إلا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل. إلا يعني إلا تكن هذه الاستثناءات متعاطفة، يعني ما في حرف عطف، فكل للذي به اتصل. يعني لو قال له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3، هنا الاستثناءات تعددت، هل في حرف عطف؟ ليس هناك حرف عطف. ما دام أنه ليس هناك حرف عطف فالمؤلف يقول فكل للذي به اتصل، يعني كل استثناء يرجع إلى الذي قبله، كل استثناء ترده إلى الذي قبله، إلى الذي اتصل به قبله، فالاستثناء الثاني يرجع إلى الأول والاستثناء الثالث يرجع إلى الثاني وهكذا. طيب لو قال هذه العبارة له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3، كم تلزموا؟ 6. ها؟ 5 6 7 9، سعى الله عليك. تطبق هذه القاعدة، ولكن لاحظوا أمرا مهما، وهو أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. يعني لما يقول له علي 10 إلا 5 يعني له علي 10 ثابتة إلا 5 منفية، فإذا قال إلا 4 ورددناها إلى الاستثناء المتصل به يعني إلا 4 كم؟ مثبتة. إلا 4 مثبتة، وإلا 3 منفية لأنها استثناء من المثبت وهو 4، فتلزمه كم؟ تلزمه 6. فتلزمه 6، له علي 10 إلا 5 منفية، يعني أقر بكم؟ ب5. طيب إلا 4، إلا 4 من 5 المنفية، يعني إلا 4 إيش؟ ثابتة. طيب لما قال إلا 3 وهي ترجع للأربعة، يعني إلا 3 من 4 منفية، معناه أقر بواحدة، وهو أقر بال5 في الأول، فهذه 6، فصار هذا إقرارا بإيش؟ ب6، فتلزمه 6 بناء على هذه العبارة. لماذا؟ لأن كل استثناء يعود إلى الاستثناء الذي قبله، ولكن هذا في حالة إذا تعددت الاستثناءات ولم تتعاطف، يعني ما في أداة عطف. نعم. وكلها عند التساوي قد بطل، يعني كل هذه الاستثناءات المتعددة في هذه الصورة غير المتعاطفة كلها تبطل عند التساوي. عند التساوي يعني عند الاستغراق، كما عرفنا قبل قليل أن الاستثناء المستغرق يبطل الاستثناء. فلو قال له علي 10 إلا 10 إلا 10 كم تلزمه؟ تلزمه 10، لأن الاستثناءات بطلت بسبب الاستغراق، فيكون قد أقر ب10 بهذا الكلام. هذا معنى قولي كلها عند التساوي قد بطل. نعم. إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا. وعن الصورة التي سبقت واضحة، لكن هنا الصورة الثانية أن تتعدد الاستثناءات ولا تتعاطف، ولكن أن يكون فيها استغراق، يعني فيها استثناء مستغرق. فهنا في هذه الحالة يقول الاستغراق إما أن يكون في الاستثناء الأول، وإما أن يكون في غيره، في غير الاستثناء الأول. فإذا كان الاستغراق في غير الأول فيقول إن كان غير الأول المستغرق فالكل للمخرج منه حقق، يعني أن كل الاستثناءات تعود إلى إيش؟ إلى المستثنى منه. هذا المقصود بالمخرج منه، مخرج منه يعني المستثنى منه. فكلها ترجع في هذه الحالة إلى المستثنى منه. لماذا؟ لأن الاستغراق منع من إعادة الاستثناء إلى ما قبله بسبب وجود الاستغراق، والاستغراق يبطل الاستثناء. فلوجود هذا المانع وهو الاستغراق أعادوا جميع الاستثناءات إلى المستثنى منه. فلو قال مثلا على سبيل المثال له علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4 له علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4 طبعا الأربعة مستغرقة للثلاثة والثلاثة مستغرقة للاثنين، فنرجع ماذا الاستثناءات هنا إلى المستثنى منه، فتلزمه كم؟ واحد. يلزمه واحد، كأنه قال لأنك لو جمعت الاثنين والثلاثة والأربعة هذه 9 نرجعها إلى المستثنى منه وهو 10 فيكون إقرارا بواحد له علي 10 كأنه قال له علي 10 إلا 9 فتلزمه إيش؟ واحد. نعم. وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط. وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط. عرفنا أن الاستغراق إذا دخل في الاستثناءات المتعددة غير المتعاطفة فإن الاستغراق في الأصل إما أن يقع في الاستثناء الأول كما قال، وإما أن يقع في الاستثناء الثاني، والاستغراق في الأصل مبطل كما عرف. فإذا كان الاستغراق في غير الأول فنرد جميع الاستثناءات إلى المستثنى منه. ونتحدث عن الصورة الأخرى وهي أن الاستغراق إنما وجد في الاستثناء الأول. لو قال مثلا له علي 10 إلا 10 إلا 4 ماذا نفعل؟ بما نفسر هذا الإقرار؟ له علي 10 إلا 10 إلا 4 أشار إلى الأقوال فقال فألغي واعتبر بخلف في النمط، يعني ذهب بعض العلماء إلى إلغاء الاستثناءات. لماذا؟ قال لأن الاستثناء الأول بطل فأنا أبطل البقية تبعا لأنها كلها مبنية على هذا الاستثناء الأساسي هذا، فإذا سقط الأصل سقطت فروعه، فألغى الاستثناءات. ويلزمه على هذا القول كم؟ 10 لو علي 10 إلا 10 إلا 4 قال استثناءات باطلة فيكون إقرارا بالعشر. واعتبر بخلف في النمط. القول الثاني هو الاعتبار، يعني قال إلا أربعة هذه لا تلغى، إنما هي معتبرة، ولكن كيف الاعتبار؟ هل نرجعها إلى المستثنى منه أو إلى الاستثناء الأول؟ إن قلنا يرجع إلى المستثنى منه فكم يكون الإقرار؟ له علي عشرة إلا أربعة فتلزمه ست، وآخرون قالوا لا نرجعه إلى الاستثناء الأول إلى ما يليه، فيكون إقرارا بكم؟ أربعة. إقرارا بأربعة، له علي عشرة مثبتة إلا عشرة منفية، استثناء من النفي إثبات، إلا عشرة منفية إلا أربعة يعني من هذا المنفي، فهو إقرار بكم؟ يكون إقرارا بأربعة. فإذا الذين اعتبروا الاستثناء الثاني هنا اختلفوا، بعضهم قال يرجع إلى المستثنى منه فيكون إقرارا بستة، وبعضهم قال يرجع إلى الاستثناء المستغرق فيكون إقرارا بأربعة.